اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اكفناهم بما شئت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم اعنا على الموت وسكرته والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم القيامه وكربته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم دعوناك طالبين ورجوناك راغبين. اللهم هب لنا ما سألنا وحقق رجاءنا فيما رجونا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد.